وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. أما بعد، فهذه الترجمة: باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. عقدها المصنف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، لأن المحبة هي أصل الدين، محبة الله جل وعلا وقطب رحى العبادة وركنها الأعظم. وكلما قويت هذه المحبة في قلب العبد عظم إيمانه وإقباله على ربه جل وعلا، وكلما ضعفت هذه المحبة ضعف دين المرء بحسب ما كان فيه من ضعف لهذه المحبة. ومحبة الله تبارك وتعالى لقوتها في القلب أسباب كثيرة أجاد وأفاد كثيرا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في عدها وبيانها في كتابه مدارج السالكين، عندما تكلم على منزلة المحبة في جملة منازل السائرين، فذكر رحمه الله تعالى 10 أسباب لتقوية هذه المحبة في القلب. ومن الجدير بالوقوف عليها والاطلاع على ما ذكره رحمه الله تعالى عن هذه المنزلة عموما وعن أسباب تقوية هذه المحبة على وجه الخصوص. ولما كانت المحبة محبة الله جل في علاه بهذا الشأن وهذه المكانة والمنزلة من دين الله تبارك وتعالى، عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان مكانة المحبة ووجوب إخلاصها لله تبارك وتعالى، وهي محبة التعبد والتذلل والخضوع، وأن صرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك ناقل من الملة، كما هو حال من ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومعنى يحبونهم كحب الله أي حبا مماثلا ومساويا لحب الله، حب تذلل وخضوع وانكسار، حبا يؤثر في قلب المحب عبودية لمن أحبه. وهذه المحبة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فمن جعل شيئا منها لغيره فقد اتخذ مع الله تبارك وتعالى شريكا وسوى غير الله بالله، وكان من الكفار الذين إذا دخلوا النار يوم القيامة أعلنوا ندامتهم وأسفهم على هذه التسوية بقولهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي في المحبة والتعظيم. وكيف يسوى قباب أو أحجار أو أضرحة أو أشجار أو غير ذلك بالرب العظيم والخالق الجليل والمبدع سبحانه وتعالى، الخالق لهذه المخلوقات والموجد لهذه الكائنات والمدبر لشؤون جميع العباد الجليل الجميل سبحانه وتعالى، كيف تسوى محبته جل وعلا بهذه الأشياء التي ما هي إلا مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى؟ فعقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة بيانا لمكانة هذه المحبة وعظيم شأنها، وتحذيرا من جعل الشركاء مع الله سبحانه وتعالى فيها، وأن من سوى غير الله بالله في المحبة فقد أشرك بالله شركا منافيا لأصل التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه تسمى آية المحنة. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية المحنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها وعلامتها وفائدتها إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها، وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، فما لكم تحصل المتابعة فلا محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية. وهذه الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، يسميها كما أشار الشارح رحمه الله تعالى أهل العلم آية المحنة، آية المحنة. والمعنى أن كل من ادعى محبة الله سبحانه وتعالى فليمتحن نفسه في بيان صدق هذه المحبة في ضوء هذه الآية، ولينظر في أعماله هل هو متبع للرسول عليه الصلاة والسلام أو غير متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى جعل اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام علامة على صدق محبة المرء لله، هذا معنى آية المحنة، أن يمتحن نفسه ليرى مدى هذه المحبة، قوتها من ضعفها في ضوء اتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال: إن هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون الالتزام أو التمسك بالنهج النبوي والشرع المحمدي بأن دعواه كاذبة. فإذا العلامة على صدق المحبة لله أن يعمل العبد وأن يتبع العبد من أرسله الله رحمة للعالمين. فاتباع المرسل صلى الله عليه وسلم دليل على صدق محبة المرسل جل في علاه، اتباع المرسل صلى الله عليه وسلم دليل على صدق محبة العبد للمرسل جل في علاه. أما أن يدعي محبة الله ثم يأتيه الرسول من الله بالحجج والبينات والحق والهدى فلا يطيعه ولا يمتثل أمره، أين صدق محبة العبد لرب العالمين؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. فالمحبة الصادقة

فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. هذه الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. جمع فيها بين أركان التعبد القلبية الثلاثة، لأن كل تعبد وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من صيام أو صلاة أو حج أو غير ذلك يقوم على أركان ثلاثة لا قيام للتعبد إلا عليها، وهي المحبة والرجاء والخوف. نعبد الله تبارك وتعالى حبا له جل في علاه، ورجاء لثوابه، وخوفا من عقابه. لا يعبد الله عز وجل إلا بهذه الأركان، لا يعبد إلا بهذه الأركان، لا يقتصر في التعبد له على بعضها، بل لا يعبد إلا بها كلها: المحبة والرجاء والخوف. فنعبد الله حبا له ورجاء لثوابه وخوفا لعقابه. فجمعت هذه الآية الكريمة أركان التعبد القلبية التي تقوم عليها كل عبادة، ويقوم عليها كل تقرب لله سبحانه وتعالى. وهذا مما يبين لنا مكانة هذه المحبة مضافا إليها الرجاء والخوف. وقد شبهها بعض أهل العلم بالطائر: الرجاء والخوف جناحه والمحبة روحه. الرجاء والخوف جناحه والمحبة روحه. والسائر إلى الله تبارك وتعالى لا بد له في سيره إلى الله لينال رضاه وليفوز بجنته لا بد من هذه الأركان، من محبة يقوم عليها الدين، ومن رجاء وخوف يسوق العبد إلى الفضائل ويجنبه عن المحذورات والرذائل. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن المحبة على قسمين، مشتركة وخاصة. فالمشتركة ثلاثة أنواع: أحدها محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء ونحو ذلك، وهذه لا تستلزم التعظيم. الثاني محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل، وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم. الثالث محبة أنس وألف، وهي محبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر لبعضهم بعضا، وكمحبة الإخوة بعضهم بعضا. فهذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض، ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، وكان يحب نساءه وعائشة وعائشة رضي الله عنها أحبهن إليه، وكان يحب أصحابه وأحبهم إليه الصديق رضي الله عنه. القسم الثاني المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله، ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله، وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم، المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره. فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا، كما حققه ابن القيم، وهي التي سوى المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم فيها، كما قال تعالى في الآية التي ترجم لها المصنف: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أندادا، أي أمثال ونظراء يحبونهم كحبه ويعبدونهم معه، وهو الله الذي لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وذكر رحمه الله تعالى أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة. هذا الكلام كلام عظيم جدا في الفرق بين المحبة الطبيعية والمحبة جائزة وسائغة، أن يحب المرء أهله وولده وماله وعشيرته وما إلى ذلك، هذه محبة طبيعية. وأما المحبة التي محبة الذل والخضوع التي تستلزم التعبد والتذلل، هذه خاصة بالله، من صرف شيئا منها لغير الله تبارك وتعالى فقد اتخذه شريكا، وكان ممن قال الله فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذكر رحمه الله تعالى أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة. شوقتكم لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن الشارح أتحفكم بنقله رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل. لعل بعضكم كان يريد أن ينتهي الدرس حتى يذهب من شوقه إلى المدارج لاستخراج هذه الأمور العشرة، والشارح رحمة الله عليه لخصها في هذا الموضع. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا. الرابع إثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه. الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشرة مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. نعم، يعني هذه العشرة القراءة لها، هذه القراءة السريعة لا تكفينا، ولكن يحتاج المرء أن يعيد القراءة مرتين وثلاث وأكثر، وأن يحرص على فهم هذه المعاني والأمور الجالبة للمحبة. ثم هذا أيضا لا يكفي، بل لابد مع ذلك من مجاهدة للنفس على تحقيق هذه المعاني، ليستجلب لقلبه محبة الله تبارك وتعالى. والقلب فيما يستجلب إليه بحسب الوسائل والأسباب التي يتخذها. انظروا إلى حال كثير من الناس عندما شغلوا بالأسباب الجالبة لفساد القلوب، كيف أن القلوب فسدت بسبب إعمالهم للأسباب الجالبة لفساد القلوب، من نظر محرم وسماع محرم ونحو ذلك. والعاقل يحرص على أن يستجلب لقلبه ما يكون به فلاحه وعزه في دنياه وأخراه، وأعظم ذلك محبة الله. وهذه الأسباب العظيمة العشرة هي أعظم الأمور الجالبة إلى القلب محبة الله سبحانه وتعالى. وإذا عمر القلب بهذه المحبة صلحت جوارح العبد كلها.